بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. نسأل الله أن يرحمنا وإياكم، وأن يرحم أمة الإسلام أجمعين، وأن يبارك لنا ولكم فيما رزقنا، وأن يزيدنا من فضله أجمعين. الحديث 5640 من صحيح الإمام البخاري، وهو بداية كتاب المرضى. والمرضى للمريض، ونسأل الله أن يشفينا شر كل مرض. ابتدأه البخاري بقوله بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب المرضى، باب ما جاء في كفارة المرض وقول الله من يعمل سوءا يجز به. وهذا ملمح مهم على أن ما يصيب الإنسان من أذى فهو بسبب ذنوبه، فالذنوب هي مؤذية للإنسان. هذا وجه اختيار البخاري حينما اختار هذه الآية، من يعمل سوءا يجز به. فكل من يعمل عملا سيئا يجازى به في الدنيا ويجازى به في الآخرة، فعلى الإنسان أن يحذر سطوة الله عليه. وأي مكروه يصيب الإنسان فالإنسان عليه أن يراجع نفسه وأن ينظر في حقوق الله تعالى. وهذا أمر يعني كلام أصدق القائلين، والإنسان يجد هذا عمليا حقيقيا. حينما يرتكب الإنسان معصية ينال شؤمها في اليوم نفسه، لا يتأخر عنه شؤم سيئة. والحسنة، لما الإنسان يكون على حسنة ويستمر على الحسنة فإنه يرى حسنها وفضلها حتى تأخذه إلى الحسنى. نسأل الله أن يجعلنا من أصحاب الحسنات، وأن يكفينا وإياكم السيئات وشر السيئات. قال البخاري حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع، توفي عام 2220، والبخاري قد أكثر عن ذا سيما بهذه السلسلة. قال حدثنا شعيب، وهو شعيب بن أبي حمزة، توفي عام 260، عن الزهري وهو محمد بن شهاب الزهري المتوفى عام 24. قال أخبرنا عروس بن الزبير، وهو عروة بن الزبير بن العوام التابعي الجليل المتوفى عام 94، أن عائشة وهو يرعى عن خالته أم المؤمنين عائشة توفيت عام 57، عن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكها. إذن أي مصيبة تصيب الإنسان في هذه الدنيا حتى لو كان شوكة أو شيئا يسيرا فإن الله يكفر له بها، عليكم السلام ورحمة الله، من السيئات. فهذا الحديث حديث عظيم نحفظه ونحفظه أبناءنا وإخواننا. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان يتصبر حينما يصاب بمصيبة أو يصاب بأذى بأهل بيته بجيرانه بعمله في أي مكان، ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنهم حتى الشوكة يشاكها. لو أن الإنسان شيك بشوكة فإن الله يغفر له من ذنوبه. فعلى الإنسان أن يحمد ربه على هذا الإكرام وعلى هذا النعيم، وعلى الإنسان أن يحتسب الأجر فيما يصاب به، وأن يستحضر هذا المعنى، لأن استحضار هذا المعنى من الإيمان. حديث 5640. حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا زهير بن محمد عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة. إذن هذا الحديث يروى من حديث أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان، ومن حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الخبر يرويه عن المعصوم هذا الصحابي، ما يصيب المسلم من نصب، النصب اللي هو التعب والأذى، ولا وصب أي هو إذا ما التعب خفيف، ولا هم ولا حزن، الإنسان يهتم بالشيء الذي سيأتي والحزن الذي يحزن به الإنسان على الشيء الماضي، ولا أذى، أي أذى من الأذى في بدنه في جيرانه في أي شيء، حتى لما يرى المعاصي وينكرها في قلبه ويتأذى من وجودها ويحزن حتى في هذا. ثم قال حتى الشوكة يشاكها. إذن هذا حتى الشوكة يشاكها قد جاء من حديث عائشة، وقد جاء من حديث أبي هريرة وأبي سعيد، حتى الشوكة يشاكها. وهذا في القديم كان كثيرا الناس حينما تسير تصاب بالشوك، أما الآن الناس لا يقعون بهذا الشيء، الشوارع قد مهدت وتعبدت والأمور تحسنت، إلا كفر الله بها من خطايا الإنس والجن، سموا بالثقلين لأنهم مثقلون بالذنوب والخطايا. والإنسان به حاجة أن يكثر من الأعمال الصالحة لأجل أن تذهب الحسنات السيئات، وكذلك يحتسب الأجر على ما يصاب به من المرض والهم على الأشياء التي يتخوفها في قابل الأيام، وعلى الغم وعلى الحزن على الأشياء الماضية أو الذكريات الحزينة وما أشبه ذلك. وكذلك هم المعيشة حينما يهتم الإنسان لأجل أن يكسب لأهل بيته حتى يسد حاجته وحاجة أهل بيته، إلا كفر الله بها من خطاياه. إذن هذا حديث عظيم يدل على كرم الله سبحانه وتعالى بعباده، وأن الله ما خلق عباده هملا، بل إن الله سبحانه وتعالى يبتليهم ويختبرهم ويعاقبهم على ما يبدو منهم. وإذا استقام الإنسان فإن كل ما حوله سبب لتكفير ذنوبه. ثم قال: حدثنا مسدد، وهو مسدد بن مسرهد، وهو من علماء البصرة، له مسند، وكان مسددا كاسمه هكذا. قال يحيى بن معين قال: حدثنا يحيى وهو القطان عن سفيان وهو الثوري عن سعد عن عبد الله بن كعب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن كالخامس من الزرع تفيئها الريح مرة وتعدلها مرة، يعني مثل الزرع الخضراء المرتفع هكذا، يأتيها الريح تقول هكذا، تأتيها الريح تقول هكذا. فالمسلم تمر به أمور تعطف به وأشياء تزلزله حتى يصل الإنسان إلى آخر حد من الصبر، كما قال تعالى: حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. وفي سورة يوسف قال: وظنوا أنهم قد كذبوا. فالإنسان تصيبه الفتن وتصيبه المحن وتصيبه الشدائد، لكن المؤمن يقوى بإيمانه وتزيد هذه إيمانه لأنه يعلم أن الله يكفرها عنه. فهذه الأحاديث نحتاج أن نحفظها لنعمل بها، بل نحتاج أن نحفظها لأجل أن نعظ الآخرين بها. ونحن نعلم أن من حق المسلم على المسلم أنه ينصحه وأنه يعوده، فأيضا قد تزور أنت مريض وتجده ليس بصابر، فعليك أن تصبره بهذه الأحاديث النبوية. قال: مثل المنافق كالأرزة لا تزال حتى يكون انجعافه. هذا المنافق يعني لا يؤثر فيه شيء ولا يقدمه شيء ولا يؤخره شيء، يبقى هكذا من معصية إلى معصية في الزياد. أما المؤمن فأي مصيبة تصيبه يراجع نفسه ويرجع إلى ربه سبحانه وتعالى. قال: لا تزال حتى يكون انجعافها مرة واحدة. وقال زكريا: حدثني سعد قال: حدثنا ابن كعب عن أبيه كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم. ساق البخاري هذا لأجل التصريح يعني تصريح بالسماع من محمد بن كعب لما قال سعد: حدثنا ابن كعب. ثم قال البخاري: بينما تجد في السند عن سعد عن عبد الله بن كعب العلعنة، ساق هذا السند لأن فيه التصريح بالسماع، والسماع يعني له مكانة في تصحيح الحديث وتضعيفه. حدثنا إبراهيم بن المنذر وهو الحزامي قال: حدثني محمد بن فليح اللي هو محمد بن فليح بن سليمان قال: حدثني نبي هو فليح بن سليمان عن هلال بن علي من بني عامر بن لؤي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع من حيث أتتها الريح كفأتها، أي أمالتها، فإذا اعتدلت تكفى بالبلاء، يعني لسان البلاء الذي يصيبه يغفر له به من ذنوبه. والفاجر كالأرض صماء معتدلة حتى يقسمها الله إلى شك، يعني يبقى لا ينتفع من الحوادث ولا يتأثر بالأمور ولا يؤثر الزمن الذي يمر. ولذلك كل شمس تغيب يستذكر بها الإنسان أن شمس حياته لها ساعة تغيب، وينتقل من دار إلى دار، إما دار أنس وبهجة وإما دار شقاء وحشة، فيبقى يتخوف ويعمل، فيأتي المؤمن بالصالحات وهو يتخوف، أما ذاك الفاجر والمنافق فيأتي بالمعاصي وهو أيضا آمن، نسأل الله العافية. حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي قال: أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أنه قال: سمعت سعيد بن يسار أبا الحبار يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه. يا سلام، كم هذا الحديث عظيم، أن الإنسان يصاب بشيء، بأهله، بولده، بجيرانه، بأقاربه، بأصدقائه، بأحبابه، بماله، بدكانه، بمنصبه، بشهادته، بعينه، بيده، برجله، يصب منه. فالذي يريد الله له الخير يصب منه من أجل أن يستقر إلى الله سبحانه وتعالى. وفي هذا ملمح أن ما يصيب الإنسان لابد من الافتقار إلى الله، وربنا قال: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. فالإنسان يفتقر إلى ربه ويعلم أن الله سبحانه وتعالى ما ابتلاه لأجل أن يعاقبه، إنما ابتلاه لأجل أن يتضرع إليه، كما قال يعقوب قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. ولكن الإنسان لا يتعلق بالدنيا كثيرا، بعض الشراح وبعض التسقى لما تعلق يعقوب بيوسف أخذه الله منه حتى يكون قلبه خالصا لله، ولما تعلق إبراهيم بإسماعيل أمره الله تعالى بذبحه حتى يكون قلبه خالصا لله. فالإنسان يخلص العمل لله تعالى، ولما يصاب بمصيبة يرجع إلى ربه. باب شدة المرض، أي ما ورد في شدة المرض من الأجر. وكل إنسان فينا يمرض، الإنسان لما يبلغ 40 ويبلغ الأشد يبدأ يضعف البصر وتضعف البروستات ويضعف المفاصل، وهذا من رحمة الله بنا حتى يعلم الإنسان أنه سيحور وأنه سيرجع إلى الله تعالى وأنه سيلاقي ربه بعمله. حدثنا قبيصة قال: حدثنا سفيان وهو ثور عن قبيصة ابن ذؤيب عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الأعمش، كان من أحفظ أهل الكوفة وأعلمهم بالقرآن. حدثني بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله وعبد الله بن المبارك. وأظنكم تحفظون مقولة حينما يقول لا أعلم درجة بعد النبوة أفضل من بث العلم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا من كلماته النورانية الكثيرة. ومن كلماته النورانية الكثيرة حينما يقول رب عمل صغير تكبره النية ورب عمل كبير تصغره النية، لما الإنسان تكون نيته ليست خالصة لله تعالى. قال أخبرنا شعبة وهو بن الحجاج قال عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة قالت ما رأيت أحدا الوجع عليه أشد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا العرب كانت تسمي الوجع كل مرة تسميه وجع، وهو عين الناس في القرى لما يقال فلان ما به يقول المجعان، إذا أراد أن يقول مريض. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا شكاه محمد بن يوسف الريابي وهذا سفيان والثوري عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله قال وهو عبد الله بن مسعود قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه وهو يوعك وعكا شديدا، أي يجد الألم، الألم الشديد والحمى الشديدة، وقلت إنك لتوعك وعكا شديدا، قلت إن ذلك بأن نعم شديدا، قلت إن ذلك بأن لك أجرين، يعني كلما تضاعف التعب على الإنسان كلما تضاعف أجره. قال أجل أي نعم، ما من مسلم يصيبه أذى إلا حاث الله عنه خطاياه كما تحاث ورق الشجر، أي كما تتناثر ورق الشجر، وهذا الشجر لا تسقط ورقة إلا يعلمها، قال وما تسقط من ورقة إلا يعلمها سبحانه وتعالى. باب أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل الأول فالأول. طبعا هذه الدنيا لم يجعل ربنا جل جلاله هذه الدنيا دار نعيم لأوليائه، ولم يجعلها دار عقاب لأعدائه، إنما جعلها يمر بها وليه ويمر بها عدوه، فيدخر ربنا جل جلاله النعيم لأوليائه والعقوبة العظمى لأعدائه. ولولا اقتتال المؤمنين لجعل الله سبحانه وتعالى بيوت الكفرة وسقوفهم من ذهب ومن فضة، ولكن الله سبحانه وتعالى بحكمته وبرحمته أعطى المقادير حتى لا يفتتن المؤمنون، لأن الإنسان يتعرض إلى الفتن. ولذا قال عن الفتن قال ويحك لا تفتح، يعني لا يفتح الإنسان باب الفتن، لأن الإنسان إذا استشرف الفتن استشرفت. نعم. هذا الحديث قال بعده الإمام البخاري حدثنا قتيبة نعم قال باب وجوب عيادة المريض، أي المريض يجب عيادته. أنت لما شخص تتزاور معه يعرفك وتمرض ولا تعوده سيسأل عنك وسيحمل في قلبه، فجاء الإسلام بوجوب عيادة المريض حتى لا يوجد هذا وحتى تدفع الضغائن، ولأجل الإنسان أن يصبر المريض وينفس له في الأجل، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما زار سعد الوقاص نفس له بالأجل. طبعا لما ساق البخاري باب وجوب عيادة المريض ساق حديث يدل على الوجوب. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة وهو الوضاح بن عبد الله بن يزيد اليشكري عن منصور بن المعتمر عن أبي وائل وشقيق بن سلمة عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعم الجائع، وهذا حث على إطعام الجوع. ربنا جل جلاله ينزل المطر بقدر رزق للعباد فيهم أجمعين، وأنزل أرزاق العباد أجمعين حتى لا يجوع أحد، ولكن إذا قصر الأغنياء بحق الفقراء جاع الفقراء، فهذا أمر بإطعام الجائع سواء كان بالزكوات أو الصدقات أو الصدقة الواجبة حينما يجب على الإنسان أن ينفق على أهل بيته. وعود المريض هذا أمر بعيادة المريض فدل على وجوبها. وفك العاني والعاني هو الأسير، والفتوى التخليص له من هذا الفداء. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني أشعث بن سليم قال سمعت معاوية بن سويد ابن مقرن عن البراء بن عازب قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع منهانا عن سبع، طبعا سبع لم تتجاوز سبع لأجل أن تحفظ، وهذا من حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم أنه كان يكلم الناس على قدر عقولهم، ولذا أحيانا كان يعيد الجملة ثلاث مرات لأجل أن تعقل عنه، ولذا الأستاذ الذي يكرر المادة ثلاث مرات فقد أدى ما عليه. نهانا عن خاتم الذهب أي تختم الذهب للرجال، ولبس الحرير أي نهانا عن لبس الحرير للرجال، والديبال والاستبرق وعن القطرية والميثر، وهذه كلها أيضا أنواع من أنواع الحرير. وأمرنا أن نتبع الجناز أي أن الإنسان إذا مات ميت يتواجد ويقوم بالمساعدة، فإذا أخذ ويقوم بالتغسيل إن لم يوجد من يغسل إلا هو، ثم يخرج هذا الميت ثم يصلى عليه ثم يدفن، فقال أن نتبع الجنائز. ونعود المريض أي أمر لزيارة المريض، وإذا زرت المريض أنت تنفس له بالأجل، أول شغلة ستستشعرها سوف تستشعر نعمة الله عليك أنك صحيح وأن هذا مريض. والقاعدة انظروا إلى من هو أدنى منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم لئلا تزدروا نعمة الله عليكم. ثم أنت تنصحه، إذا وجدت مرضه مرض المستشرف على الموت تذكره برحمة الله، وتذكره بالثورة، وتذكره بالوصية، تذكره بسعة الرحمة لمن أحسن الظن بربهم. وإذا شاء الله ما يختلف تنفس له في الأجل، كما نفس النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن وقاص في الأجل. قال ونفشي السلام، وهذا السلام يعني لما خلق الله آدم قال له اذهب إلى أولئك النهر فقل لهم السلام عليكم، فذهب وقال لهم السلام عليكم وقردوا عليكم، قالوا هذه تحيتك وتحية أمتك. وهذا السلام باب عظيم يستحضر الإنسان حاجته إلى السلام وإلى السلام من جميع الآفات. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السلام اسم من أسماء الله فأفشوه بينكم. قال ربنا هو المؤمن يؤمن عباده من النار، وكذلك هو السلام يسلم عباده. حدثنا عبد الله بن محمد وهو المثنفي قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن ابن المنكدر أنه سمع جابر بن عبد الله يقول مرضت مرضا فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعوذني وأبو بكر وهما ماشيان فوجداني أغمي عليه، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه، هنا الفتح الواو لأنه اسم لما يتوضأ به، ثم صب وضوءه عليه فأفقت، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الماء نافع للمغمى عليه لأنه يجعل الحركة الدموية تسير بنشاط. فقلت يا رسول الله كيف أصنع في مالي، كيف أقضي في مالي، يعني ماذا أصنع به؟ وتوقع نفسه سعد أنه سيموت في مرضه هذا، فلم يجبني بشيء حتى نزلت آية الميراث يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. باب فضل من يسرع من الريح. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى وهو يحيى بن سعيد القطان عن عمران أبي بكر وهو المعروف بالقصير اسمه عمران القصير نعم، قال حدثني عطاء بن أبي رباح قال قال لي ابن عباس ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت بلى. قال هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أسرع وإني أتكشف، هي تشكو من صرعها وتشكو من تكشفها، وهكذا المرأة العفيفة تعلم أن ما حباها الله به من جسد وجمال وصوت وغير ذلك أمانة الله عندها، وأن الإنسان يرعى هذه الأمانة حياته حتى يتسلمها ربنا عند وفاة الإنسان. فقالت إني أسرع وإني أتكشف فادعوا الله لي. قال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فقالت أصبر. فقالت إني أتكشف فادعوا الله أن لا أتكشف، فدعا لها، وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم، وهذا من حسن سؤالها وحسن دينها وصبرها على ما ابتلاها الله به من المرض. حدثنا محمد وهو ابن سلام قال حدثنا مخلد وهو ابن يزيد عن ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه رأى أم الزفر تلك امرأة طويلة سوداء على ستر الكعبة. باب فضل من ذهب بصره، يعني فرض إنسان ذهب بصره أو ضعف بصره أو أودي بصره، وهكذا هذه الأجهزة التي عندنا هي نعم عجيبة، ويوجد أقل من سنتيم من الماء مع العين أغلى ماء في الدنيا، وربنا قال ألم نجعل له عينين، وفيه إشارة لأن الإنسان يدرك يشوف العين صغرها، وأستثنى لما شخص يقف أمامك طول 170 سنتيم تراه كامل ب 170 سنتيم، فالعين فيها ما فيها، وقالها الشبكية لو أنها سحبت وصارت حبر في الخيط يصل إلى قمر، هذه الشبكية ذلك الذين يصابون بداء سكري وترتفع عندهم الدهون، الدهون تؤثر على الشبكية تقطع بعض حبالها، فهذه قدرة من قدر الله. أما الخلايا فيقدرون أن عدد الخلايا في عين الإنسان 100 مليون خلية، أما في عين البعورة فهي 600 مليون بعورة، هكذا يقدرونها، ولذلك البعورة ترى ما تحت الجلد من الدنيا وغيره، فلما تنزل هدف مثل الآن بعض الصقور يطير يرتفع يعني 100 متر فوق ويرى تحت الماء 30 متر فيعرف مكان السمك وينزل إليها بقدرة الله، فهذه كلها آيات من آيات الله سبحانه وتعالى. فالذي يذهب بصره ذهبت منه نعمة عظيمة، فربنا هو الذي يعطي وهو الذي يأخذ، لكن إلا أخذت من الإنسان وصبر على ذلك فهذا باب عظيم من أبواب الحسنات. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني ابن الهاد عن عمر مولى المطلب عن أنس بن مالك قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قال إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة. شو قال بحبيبتيه؟ إذا الإنسان لديه حبيبتان لماذا لا يستشعرهما وهما عنده؟ لماذا لا يستشعرهما إلا إذا ذهب؟ فالإنسان أن يستذكر نعم الله، وربنا قد نذر إلى قال يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكم. قال أنس قال يريد عينيه، هذا من كلام أنس. فأباعه أشعث ابن جابر وأبو ظلال اللي هو هلال عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأباعه أشعث تابع عمر، يعني تابع عمر مولى المطلب، لأن أشعث يرويه عن أنس، فالمتابعة تامة لعمر مولى المطلب. باب عيادة النساء الرجال، أي لو كان إذا كان أجانب، يعني هل يشرع أم لا يشرع؟ طبعا هذا يشرع بشرط التستر، يشرع بشرط التستر وعدم الفتنة. قال وعادت أم الدرداء رجلا من أهل المسجد من الأنصار، فاستدل على هذا بهذا. ثم ساق الأخبار، قال حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد عن مالك. إذن قتيبة بن سعيد أحد من يروي موطأ الإمام مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعج أبو بكر وبلال، أي أطابه لعق وهي الحمى، والجو يختلف، ومن اعتاد على مناخ وذهب إلى مناخ آخر فيتغير عليه. قالت فدخلت عليهما، من الذي يقول فدخلت عليهما؟ أم المؤمنين دخلت على بكر وأبوها، ودخلت على بلال وهو أجنبي. فقلت يا أبتي كيف تجدك، أي كيف تجد نفسك، ويا بلال كيف تجدك؟ قالت وكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله، يعني الإنسان هو صحيح هو قوي ليس فيه شيء، لكن الموت في لحظة يأتي قريب جدا، قرب قريب جدا عليه سلام الله. وكان بلال ذات الله خير، أين وضعته يا ولدي؟ في البيت؟ نعم على راحة الثلاثة ساعدين يعني. الله يرضى عنك. وكان بلال إذا أقلعت عنه الحمى ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجرير، وهل أردن يوما مياه جنة، وهل يبدون لي شامة وطفيل. يعني يتحسر على مكة التي كان فيها، لأن الإنسان يعرف البلاد التي كان فيها، وإذا سافر مهما لها فهو يبقى يحن عليها ويشتاق إليها. فيقول ألا ليت شعري، يعني شعري هو الشعر، شعور الإنسان وسمي الشاعر شاعرا لأنه يستشعر الواقع ثم يفيض من شعره على الواقع. هل أبيتن ليلة، يعني أرجع المكة التي فيها، بواد وحولي إذخر وجرير، هذا نوع من أنواع النبت كان معروف في مكة. وهل أردن يوما مياه من جنة، مكان فيه مياه ثم جنة، وهل يبدون لي شامة وطفين، جبلان معروفان بمكة. قالت عائشة فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، يعني أخبرته بما يقوله بلال وما يقول صديق من تأديتهم بالمرض ومن شوقهم إلى تلك البلاد. فقال وهكذا ينبغي الإنسان أن يعيش بمشاعر إخوانه وأهله وأحبابه والناس، ويحرص الإنسان لأن يعني يجبر الخواطر المكسورة. وبعضهم قال من يعني من عاش جابرا بالخواطر أدركه الله في المخاطر. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم حبب إلينا المدينة فحبنا مكة أو أشد، اللهم وصححها، أي دعا أن يذهب ما بها من المرض وما بها من الوغرة، وبارك لنا في مدها وصاعها، المد والصاع مكيالان مكيالهم الأشياء، فدعا بالبركة في الطعام والشراب ذاك المغرب، وانطل حماها فاجعلها بالجحفة، والجحفة معروف أن نقاط أهل الشام. باب عيادة الصبيان، إذن هنا الغريب يزار واستدل بهذين لزيارة عاشر بلاد. باب عيادة الصبيان، لو فرضنا تمرض صبي هل يزار؟ نعم يزار. الآن أحد الشباب هنا الذين يدرسون معنا القرآن، لو فرضنا أن أحدهم تمرض وزرنا، هذا يكون عندنا الدفع معنوي للتمسك بالقرآن وبالتمسك بطلاب العلم، وهكذا فيها فوائد وعوائد عظيمة جدا، وهؤلاء من صغار الآن هم رجال المستقبل. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عاصم أنه عاصم بن سليمان قال سمعت أبا عثمان وهو أبو عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل، ويقال مل ويقال مل، سمت السم يقال سم ويقال سم ويقال سم، عن أسامة ابن زيد أن بنتا للنبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم، وسعد وأبي أسامة بن زيد الحب بن الحب، وسعد وسعد بن وقاص وهو خال النبي صلى الله عليه وسلم، سعد بن عبادة هذا مع ذلك، وأبي أبي بن كعب اللي هو يعني أقرأ الصحابة، وأبي أقرأ بهذه الكلمة بالياء نحسب، هي يروى يحسب ويروى تحسب ويروى نحسب، نحسب أن ابن أن ابنتي قد حضرت، أي حضرت الوفاة، فاشهدها، أي طلبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر مرض هذه البنت، يعني بنت النبي حفيدة النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليها السلام يعني سلم عليها ويقول إن لله ما أخذ وما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. شوف أولا لماذا ما ذهب النبي إليها مباشرة؟ لأنه كان منشغ بأمر الدعوة، ولذا أمر الدعوة أعظم شيء في هذه الدنيا، وطلب العلم هو أعظم ذرة في تاج الشرع المطهر كما قال الشيخ بشر بن عبد الله أبو زيد علينا وعليه رحمة الله. فهذا هو السبب. وماذا قال لها؟ أولا أرسلها السلام ففيه الدعاء بالسلامة، ثانيا إن لله ما أخذ، إنسان لم يصاب مصيبة يعلم أنه لله أي أنه عبد لله، وأن العبد أمره ليس بيده إنما بأمر سيده، فربنا هو الرب والخالق المالك المدبر، لله ما أخذ وما أعطى. طبعا هي فيها تقديم وتأخير، الآن أخذ بس هو الله لله ما أعطى وله ما أخذ، لله ما أخذ وما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، ربنا قد جعل لكل إنسان أنفاسا معدودة وساعات محدودة عند انقضائها تقف دقات قلبه ويطوى سجله ويحال بينه وبين هذه الدار إما إلى دار أنس وبهجة وإما إلى دار شقاء ووحشة، وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر. هذا اللام سكت نفسه مثل قتل الفأ، فلتصبر. كيف يصبر الإنسان؟ يصبر الإنسان بقلبه فلا يقول ما يغضب الله تعالى، ويصبر الإنسان بلسانه فلا يقول ما يغضب الله، ويصبر بجوارحه فلا يفعل ما يغضب الله، هذا الصبر. ولتحتسب أي أن الإنسان يطلب أن يكون هذا في حساب حسناته يوم القيامة، فأرسلت تقسم عليه. احنا مر عندنا في درس الصباح وفي درس الأمس حديث إبرار المقسم، فلما حلفت أنه يأتي، لو فرضنا لم يأتي إليها لحنثت ولوجب عليها أن تدفع الكفارة، فقد أبر بقسمها صلى الله عليه وسلم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقمنا، هو وجه الاستدلال شوف، قمنا باعتبار أنه الصحابة عادوا من؟ عادوا صبية صغيرة. فرفع الصبي، فرفع الصبي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ونفسه تقعقع أي تضطرب وتتنفس لها صوت ونفسه تقعقع، ففاضت عين النبي صلى الله عليه وسلم وهذه رحمة. فقال له سعد أي بن عبادة ما هذا يا رسول الله؟ قال هذه رحمة وضعها الله في قلوب من شاء من عباده، ولا يرحم الله من عباده إلا الرحمة. إذن هذا رحمة الآخرين، رحمة الزوجة ورحمة الابن ورحمة الأخ ورحمة الجار ورحمة الطالب ورحمة حتى الأستاذ للطالب، وهكذا كل هذه من قام بالرحمة يستدر رحمة الله تعالى، ومن قسى على العباد فقد حرم نفسه من رحمة الله تعالى. لما ذكر عيادة مرة الأجنبية للإنسان وعيادة الصبي، ذكر باب عيادة الأعراب اللي هم أصحاب القرى، أصحاب الأعراب اللي هم إيش من القرى أيضا وإيش من أصحاب البوادي. حدثنا معل بن أسد، طبعا يقال حضري على صاحب المدينة ويقال غربي ويقال أعرابي لصاحب البلد. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد العزيز ابن مختار قال حدثنا خالد الحذاء وهو الحذاء عن عكرمة وهو بن عمار عن ابن عباس، طبعا هذا كان من تلاميذ ابن عباس الأقوياء، اشتراه بماله وحفظه وأقراه وأجلسه يفتي الناس، يقول كنت أفتي عند الباب ابن عباس في البيت، وكان يفسر القرآن هو من خيار المفسرين، وكان ابن عباس يقول أفتي الناس وأنا عون لك. فلما توفي ابن عباس ورثه علي بن عبد الله بن عباس مخطط الخلافة العباسية، فباعه ب4000 درهم و250، فلما علم عكم قال ما تستحي تبيع علم أبيك في الدراهم، فرده ثم أعتقه. وإذا لما دفن عكرمة قال عامر بن شراحيل الشاعري دفنتم خير دفنتم أعلم أهل الأرض. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده، قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده قال له لا بأس طهور إن شاء الله، أي لا بأس عليك طهور، أي طهور لك من ذنوبك أي مطهر لك. قال قلت طهور، هذا الأعرابي لم يكن لديه من الفقه الواسع، طهور يعني ليس بطهور، كلا هذه كلمة رجع وزجر ويؤتى بها بمعنى حقا، بسونا يعني رد أنها ليس طهور، هذا بلا يقصد، بل هي حمى تفور، والحمى لما يصيب الإنسان ثم التهاب، والالتهاب إذا تمادى قد يقتل الإنسان، أو تثور، هذا شك من الرابع، تفور أو تثور على شيخ كبير باعتبار أنه يعني هو كبير السن، وكبير السن ربما يصيبه ما يصيبه من الموت، تزيره القبور أي تدخله القبور أي يموت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذن. باب عيادة المشرك، لما ذكر الأعراب ذكر المشرك، الإنسان يعود الجميع ويسعى المرء لأن يوصل كلمة بطريقة لا يثير فيها نفسية المقابل. حدثنا سليمان بن حرب، اللي هو سليمان بن حرب بن أبو جيل، هذا من الفضلاء وله ترجمة في سير إعلام النبلاء وتهذيب الكمال من أجمل التراجم، ودخل على بعض خلفاء بن العباس لما أصل إليه وأراد ابن أبي دؤاد أن يختبره، فتسلم بكلام ما استطاع أن يختبره ولا يلتحمه، فأكرمه الخليفة وأرسله إلى مكة قاضيا، فكان قاضي مكة. قال حدثنا حماد بن زيد، وحماد بن زيد بن درهم الجهضمي يقول الإمام أحمد يقول سمعت الحديث من حماد بن زيد فلا تباري أن لا تسمعه من غيره لشدة ضبطه وقوة إتقانه، فكان أحفظ أهل البصرة. عن ثابت وهو ثابت بن أسلم، طبعا عندنا حماد آخر عن ثابت، ذاك حماد بن سلمة، وذاك حماد بن سلمة روى عن ثابت إذ هم من أوثق الناس في ثابت، علما أن حفظ حماد بن زيد أقوى من حفظ حماد بن سلمة. أن غلاما ليهود كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، مرض هذا الخادم، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال أسلم فأسلم. وهذا من فضل الله، من أفضل الأعمال أن يسلم إنسان على يديك، لا سيما من رواية مختصرة، واللي هو هذا يعني مات بعد أن أسلم، فإن تعرف أن يسلم أحد على يديك ثم يتزوج ثم يكون عنده عقد وهكذا. والآن الناس لما يتقون الله فيما لديهم من وسائل الاتصال يستطيعون أن يحصلوا على عدد كبير ممن يسلم على أيديهم، ولكن كثيرا من الناس انشغلوا باللهو، هذا الذي يبحث عن تحشيش عراقي، وهذا الذي يبحث عن كذا وهكذا، نسأل الله العافية. وذلك هذه الأشياء المحرمة هي محرمة، وغير المحرمة تذهب الوقت وتضيع الوقت، والوقت مما يسأل عنه الإنسان. يقول نعم حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا نعم، وقال سعيد بن المسيب عن أبيه اللي هو المسيب بن حزم، لما حضر أبو طالب أي حضره الموت عنده جاءه النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث تقدم رقم 4372. باب إذا عاد مريضا فحضر في الصلاة فصلى بهم جماعة. الإنسان يعني زار لي مجموعة من الأشخاص قبل أيام وأذن لصلاة العصر وأرادوا أن يذهبوا من غير أن يصلوا، فقلت لا الصلاة أولا وهكذا. فبعض الناس لما يزور أحد يحاول أن يؤخر الصلاة أو أنه لا ينتبه لها، لا يجوز هذا أبدا. ولذا جاء في الحديث الصحيح قال الصلاة على وقتها. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو بن سعيد القطان قال حدثنا هشام وهو بن عروة قال أخبرني أبي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه ناس يعودونه في مرضه فصلى بهم جالسا فجعلوا يصلون قياما فأشار إليهم أن يجلسوا، فلما فرغ قال إن الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. هذا طبعا كان في أول أمر ثم نسخ هذا، وانظر إلى تعليق البخاري. قال الحميدي هو شيخ البخاري، الحميدي عبد الله بن الزبير شيخ البخاري، هذا الحديث منسوخ. قال ابو عبد الله هو البخاري، بين البخاري لماذا منسوخ وما ناسخه. قال لان النبي صلى الله عليه وسلم اخر ما صلى صلى قاعدا والناس خلفه قيام، طبعا يؤخذ بقول النبي الاخر فالاخر. باب وضع اليد على المريض، يعني شوف اليتيم قال اذا اردت ان تدرك حادثك فامسح راس اليتيم، يلن قلبك وتدرك حادثك، وغيرها مما تترفق بها إذا تمسح على رأسه، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على رأس عبد الله بن عمر حينما كان صغيرا. المريض أيضا لما تجلس بقربه وتضع يدك على شيء من جسده يعني يشعر بالرعاية والأمان. حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرنا الجعيد وهو الجعيد بن عبد الرحمن عن عائشة بنت سعد أي بن سعد بن وقاص أن أباها قال تشكيت بمكة شكوى شديدة، تشكيت أي تمرست، فجاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني. ولذلك مهما بلغ الإنسان في المنزلة عليه أن يبقى مع الناس ولا يقول كذا وكذا وكذا، أصبح الإنسان لما ينام مركز يصير حسرة أن يراه الناس، فهذا لا يصح. النبي صلى الله عليه وسلم هو يعني أعلى شيء في هذه الأمة، كان يعود المريض ويشهد الجنازة ويصلي مع الناس ويؤم الناس، بل حتى في الخندق في أصعب الأمور يجد في المقدمة. وكانوا إذا حمي الوطيس احتموا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا نبي الله إني أترك مالا وإني لا أترك إلا ابنة واحدة، ما كان عنده إلا ابنة واحدة في حينها، فأوصي بثلثي مالي. أراد أن يوصي، وهذه الوصية رحمة من عند الله، رحمة للموصى له ورحمة للموصي، لأن أنت ما تتمتع به بحياتك ومن تموت تستطيع شأنه أنت تصرفت به بعد الوفاة، فأراد أن يوصي بأن ثلثي المال ينفق في سبيل الله، فقال فأوصي بثلثي مالي وأترك الثلث، يعني أترك الثلث الورثة. قال لا، قلت فأوصي بالنصف باعتبار النصف أقل من الثلثين وأترك النصف. قال لا، قلت فأوصي بالثلث وأترك لها ثلثين. قال الثلث يعني يحق لك أن توصي بالثلث، والثلث كثير، يعني لو أن الإنسان يوصي بأقل من الثلث بالربع مثلا أفضل من يوصي بالثلث، وإن كان يجوز له أن يوصي بالثلث. قال والثلث كثير. ثم وضع يده على جبهته ثم مسح وجهه وبطنه، ثم قال هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اشف سعدا واتمم له هجرته، باعتباره هاجر من مكه الى المدينه. فما تمنى النبي صلى الله عليه وسلم ان يموت في مكه، فما زلت اجد برده على كبدي فيما يقال الي حتى الساعه، يعني فيما يتخير الي. فهذا من بركته صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد قال حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد قال: قال عبد الله بن مسعود: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فمسسته بيدي فقلت: يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدا، أي أنت مصاب بالحمى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل، إذا كنا ندرس الإعراب ماذا نقول عنه؟ نقول: حرف جواب بمعنى نعم، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. إذن اشتباه ربه جل جلاله، لكن أيضا في الدنيا اختبره غاية اختبارها حتى يزداد لجاءه إلى ربه ومولاه، وحتى لا تكون الدنيا أكبر همهم. وذلك الأنبياء سلام الله عليه وسلم، الأنبياء يعني لا يورثون من ضمنها حتى لا يقال أنهم قد تعلقوا بالدنيا وأنهم جمعوا المال للدنيا، وهم لا ينتفعون بالمال في حياتهم ولا ورثتهم بعد وفاتهم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يصيبه أذى، ثم بين ما هو هذا الأذى، قال: مرض فما سواه، المرض أو دون المرض من التعب والهم والغم وغيرها، أو إنسان يتأخر في مكان، سلام رحمة الله وبركاته، أنت الآن قد تذهب لتسافر فتجد الساعة وساعتين في الانتظار، حتى هذا يجر عليه الإنسان، إلا حط الله له سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. ألا نرى نحن قبل أسبوعين كان الشجر فيه نسبة عالية من الورق، ثم خلال يوم يومين سقط جميع الورق. وكذلك الإنسان حينما يصيب المرض تتطاقت سيئاته بسبب مرضه الذي يصبر به، ولذلك المبطون والمطعون شهيد. وهذا من رحمة الله أن الله يخفف عاد العباد، لأن العبادة تصيبهم الذنوب الكثيرة، كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة. قد تقول لي: لماذا هذا؟ والجاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم آخرين يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. ابن القيم ذكر في زاد المعاد أسباب الابتلاء بالذنوب، قال: من أجل أن يخضع الإنسان إلى ربه ومولاه، وأن لا يتكبر على ربه في العبادة، وأن لا يقر بالطاعة والعبادة حتى يبقى مفتقرا، لأنه العبادة هي غاية الذل، غاية الذل. ثم قال: باب ما يقال للمريض وما يجيب، من الذي يقال له؟ وإذا قيل له هذا القول فبأي شيء يجيب؟ حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه فمسسته وهو يوعك وعكا شديدا، فقلت: إنك لتوعك، أنت الآن أي مصيبة تصيبك لما ترجع للسير النبي صلى الله عليه وسلم قد أصابه مثله، إنك لتوعك وعكا شديدا، المصاب بحمى قوية، وذاك أن لك أجرين. قال: أجل، وما من مسلم يصيبه أذى إلا حالت عنه خطاياه، إلا حاتت عنه خطاياه كما تحات ورق الشجر. حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد ابن عبد الله عن خالد اللي هو الثاني خالد بن مهران، الأول خالد بن عبد الله طحان، الثاني خالد بن مهران، خالد الحداد وخالد بن مهران هذا الثاني، عن عكرمة وهو عكرمة بن عمار مولى عبد الله بن عباس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رجل يعوده قال: لا بأس، يعني لا بأس عليك، وهذا فيه دعاء برفع البأس والأذى، طهور أي هو طهور لك من ذنوبك، بمعنى أنه مطهر لك من الذنوب، طهور إن شاء الله. فقال: كلا، بل هي حمى تفور على شيخ كبير كيما، يعني هذه كناية عن بعث المقبرة الموت، كيما تزيره القبر، أي كي تزيره القبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فنعم، إذا أنت تدعو الإنسان وهذا الإنسان لا يرغب الدعاء، ماذا تقول له؟ قل له نعم. باب عيادة المريض راكبا وماشيا ورثفا على الحمار، هذا كله يستحق في عيادة المريض. حدثنا يحيى بن بكير ويحيى بن عبد الله ابن بكير قال حدثنا الليث وهو الليث بن سعد أبو الحار، الليث بن سعد نفهم توفى عام 75 و100، عن عقيل وهو عقيل بن خالد بن عقيل عن ابن شهاب وهو الزهري عن عروة أن أسامة بن زيد أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على إكاف على قطيفة فدكية، فدكية نسبة لا فدك، وأردف أسامة وراءه يعود سعد بن عبادة، وسعد بن عبادة لهم أنه سيد الخزرج. قبل وقعة بدر، فسار حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول، هذا المنافق، وذلك قبل أن يسلم عبد الله، أي قبل أن يظهر الإسلام. وفي المجلس، متى أظهر الإسلام؟ بعد بدر، حينما قوي شوكة الإسلام، فأظهر الإسلام حتى يأمن ماله وذبه. وفي المجلس أخلاق من المسلمين والمشركين عبادة الأوثان واليهود. شوف هذه القصة صحيحة. مصطفى العقاد لما مثل هذه، مثل النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى المدينة، أخرج أبي بن عبد الله بن أبي عند أبي سفيان وعند أبي جهل، وقال له ما لسنا، قال سأصلي مثلهم. وجعلوا أن أحد الجالسين قال له هل ستعفر جبهتك بالتراب 5 مرات؟ قال نعم سأفعل. هذا الحديث الصحيح الصريح خالص. هذا ولذلك هذه الأشياء فيها من الخطأ غير القليل، وفيها التقول على الله، وفيها تمثيل الصحابة، وفيها إظهار النساء، وفيها الموسيقى. يعني لا ينظر الإنسان للفائدة، ينظر الإنسان للإثم. نحن أمام مسألتين، أمام الحسنات والسيئات. الحسنات من النوافل، والسيئات اللي هي الذنوب. لا نأتي نرتكب السيئات لأجل الحسنات. يقول الإمام أحمد حنبل قال إن النهي أشد من الأمر. وتقول أم المؤمنين عائشة قال من أسره أن يسبق الذائب المجتهد فليكف عن المعاصي. الكف المعاصي أعظم أجرا. يقول ابن مبارك قال لأن أرد درهم بشبهة أحب إلي من أن أتصدق ب600,000 درهم. إذا هذه نعمة ترك الذنوب واحتساب الأجر في ترك الذنوب، باب من أعظم الأبواب ومن أحسن القرب. يوسف عليه السلام ما الذي أوصله إلى ما وصل إليه؟ حسته، وهذا أنه استجاب لامرأة العزيز. ما كنا نعرف يوسف الآن. وموسى عليه السلام ما الذي جعله يتزوج المرأة الصالحة والبيت الآمن وهو قد خرج ما يأكل إلا ورق الشجر؟ أي العفة والشهامة. هذه ترك السيئات، كل سيئة يتركها الإنسان، فهو باب عظيم من أبواب التوفيق، وباب عظيم من أبواب الحسنات، وإذا هو تخلص من المنكر الذي لو وقع فيه الإنسان ربما تكون سيئة تحيط به. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، يعني أستدركت عند إثم وهذا الإثم يأثر فيه، يعني مثل السجين يمنعه هذا الإثم من فعل الخير. فإذا هذه يعني الأفلام باب خطير جدا، وكذلك المسلسلات والمشركين عبادة الأوثان واليهود. وفي المجلس عبد الله بن رواحة، طبعا هذا كان أحد شعار النبي، حسان بن ثابت، عبد الله بن رواحة، وشعب بن مالك. فلما غشيت المجلس عجالية الدابة، وهذا الآن نحمد الله يعني ما يركبه الناس من النواقل ليس فيها هذا العجاج ولا هذا الغبار. خمر أي غطى، كالذي يأتي بشيء يجعله هكذا. خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه، يعني هو أراد أن يفعل شيء من أجل أن يوقع الحزن في فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الخلاف الصديق لما أتى بشفرة من اللبن قل فشرب النبي صلى الله عليه وسلم حتى رضيت. قال لا تغبر علينا، أي لا تثير علينا الغبار. فسلم النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. فسلم النبي صلى الله عليه وسلم ووقف ونزل فدعاهم إلى الله. شوف الإنسان لا يترك الدعوة إلا حتى مع من أثائرك. فقرأ عليهم القرآن، فقال له عبد الله بن أبي يا أيها المرء. شوف المرء، يعني هو لما نقول مرأة تأنيث المرء، والمرء الرجل يسمى مرء لأنه يكون صاحب مروءة، لكن الإنسان يترك كثير من الأشياء لأنها لا تليق بالمروءة. يعني أنا في تعامل مع الآخر إذا أطلب إنسان دين من دار نشر أو غيرها أطالبه مرة، لا أطالبه مرة ثانية، أعطانا ما أعطانا خلص. يا أيها المرء بأن الذي يسأل مرتين فأكثر والله، أما البشر فلا تسأل أحدا من البشر أكثر من مرة. يا أيها المرء إنه لا أحسن مما تقول إن كان حقا فلا تؤذنا به في مجالسنا. قال عن كلامك طيب، وإذا حق فأذن به، نحن لا نرغبهم. وارجع إلى رحلك. شوف هذا قبل أن يقوى أمر الإسلام ويضطر المنافقون إلى إظهار الإسلام. وارجع إلى رحلك، فمن جاءك فاقصص عليه. قال ابن رواحة بلى يا رسول الله، فاغشنا به في مجالسنا، أي بالقرآن والمواعظ والدعوة والحديث، فإنا نحب ذلك. فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتناثرون، هكذا عندكم، حتى كادوا يتثاورون، حتى كادوا يتثاورون، أي يثور بعضهم على بعض، وهي المهاوشة، وقد شبهت بالثور لأن الثور تحرك حركات سريعة. فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا. وهكذا ينبغي على الإنسان، يعني نفس شاهدنا ما حصل في ساحة الشام وفي غيرها، يحصل شيء فتجد الفتاوى السريعة، هذا الذي يحكم قتال وهذا الذي يعلن قتال وهذا الذي يعلن كذا. وبين انظر للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا صنعهم، يخفضهم حتى سكتوا. هذا هو الهدي النبوي. ربنا قال كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. فركب النبي صلى الله عليه وسلم دابته حتى دخل على سعد بن عبادة، فقال له أي سعد، هنا أي حرف نداء بمعنى يا، ألم تسمع ما قال أبو حباب وهي كنية عبد الله بن أبي، يريد عبد الله بن أبي، قال سعد يا رسول الله اعفو عنه واصفح فلقد أعطاك الله ما أعطاك. شوف هنا لا نقول نصيحة، بس هي إشارة من سعد أن الشيء العظيم الذي عندك يعني يجعلك تعفو عن الكثير، لأنه أنت عندك أعظم الأشياء وأعلى الأشياء وهو الوحي والرسالة بالقرآن، فهو الغنى أعظم الغنى. وربنا قال وإن ساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل، يعني الذين يريدون الآخرة ينزهون أنفسهم عن العداوات الدنيوية. فلقد أعطاك الله ما أعطاك، ولقد اجتمع أهل هذه البحرة، هنا بدأ يعني يبين، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم هذا الشيء، لكن أبان له كيف، يعني ما هي الأسباب التي دفعته إلى هذا على هذا الأمر. قال ولقد اجتمع هذه البحرة اللي هي المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يتوجوه يعني يلبسوه تاجا فيعصبوه، يجعلون له التاج عصابة فوق رأسهم، فلما رد ذلك بالحق الذي أعطاك الله، رد ذلك يعني لم يختل أنه يصلح منك، جاءت الدولة الإسلامية دولة محمد بن عبد الله في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءت هذه الدعوة بالرحمة وليس بالسيف والسنان وبالعطف وبالمسامحة، ومنها هذا الخبر الذي يدل على ذلك، شرق بذلك يعني أنه قد أودي أذى كبيرا مثل الذي يشرق نصفين، فذلك الذي فعل به ما رأيت، أي من فعله وقوله القبيح. ثم قال حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن وهو ابن مهدي قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن محمد وهو ابن المنكدر عن جابر قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني ليس براكب بغل ولا قرذان، البغل هو يعني الحمار والبغل هو المعروف، ولذلك أي جاء ماشيا صلى الله عليه وسلم، وكان بشرا من البشر يعيش مع البشر ويفعل أفعال البشر، حتى من يأتي ويراه لا يراه بلباس مختلف أو بزي مختلف. باب قول المريض إني وجع أو ورأسا أو اشتد بي الوجع، يعني إذا قالها ليس من باب الشكاية بل من باب الإعلام. وقول أيوب مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، إذا قالها لله داعي لا بأس بذلك، لكن على الإنسان أن لا يأتي يتضجع أمام الناس ويقول إني وجع إني مريض، وإذا قالها يقولها باب الإعلام ليس من باب الشكاية، فالذي يشكو الرحيم إلى الظلوم يعني فقد أخفق وأذرى نفسه، فربنا رحيم، والبشر ربنا قال عنه إنه كان ظلوما جهولا. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان وابن سفيان هذا الثور ليس بن عيينة عن ابن أبي نجيح وعبد الله بن أبي نجيح وأيوبه السختيان عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، إذا كتبوا عندك في الهامش بن عيينة قال خطأ، عن كعب بن عجرة مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أوقد تحت القدر، وذلك كان الصحابة يساعدون أهليهم، فقال أيؤذيك هوام رأسك اللي هو ما يسمى بالقمل، هذا كان موجود قمل عندنا غير القمل، أفراخ القمل يسمى صواب، وكثير من سيد الابن يأتي عند فخذ أمه بالشمس وتسري له رأسه، والآن هل يوجد هذا؟ لا يوجد بفضل الله، قد أنعم الله على الناس يدخل الحمام يجب من الصوابين المتعددة والشامبوات المتنوعة، لكن مع ذلك لا يبذل الإنسان بهذه النعم، لأن الله سيسألنا عن كل قطرة ماء وذرة هواء وسربة من الأرض. أي أذيك هوى مرأسك؟ قلت نعم، فدعا الحلاقة فحلقه ثم أمرني بالفداء، ولذلك هنا يعني كان مضطر لكن وجب عليه الفداء، فهنا العذر ماذا رفع؟ رفع الإثم فقط ويبقى عليه الفداء، لأنه كان محرم والمحرم لا يحلق. حدثنا يعني بعض السفهاء وجدناهم يأتي وهو محرم ويلبس الشماغ يلفه على رأسه ويقول دفعنا الفداء دفعنا الفداء، هذا ما من حقنا فعل هكذا. حدثنا يحيى بن يحيى أبو زكريا قال أخبرنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال سمعت القاسم بن محمد قال قالت عائشة ورأسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك، فقالت عائشة وأتك لياه والله إني لأظنك تحب موتي، بعض النساء تقلب الأمر على خلاف الأصل، وهو يترحم بها لو ماتت لطف بها، ولو كان ذلك لظللت آخر يومك معرسة يعني تتزوج بنفس اليوم لبعض أزواجك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا ورأسه، لقد هممت أو أردت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه وأحد أن يقول القائلون أو يتمنى المتمنون، ثم قلت يأبى الله ويدفع الله ويدفع المؤمنون أو يدفع الله ويأبى المؤمنون، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب بالخلافة للصديق، ولكن اختار أن لا يكتب حتى يكون أمره إجماع، فيكون الأمر لما يكون ليس بوصيف أعلى من ذلك، ولكن الناس بعد ذلك غيروا بدلوا وأتوا بالإمامة، وأتى بما يسمى بأنه لفلان، وصار بعضهم يكفر، عياذا بالله تجد بعض علماء شيعي يكفر من لا يقول بالإمام علي بن أبي طالب، وتجد هذا الأمر يعني أمر قد ذهب في زمانه أمر الإمامة، وبقوا يحاسبون الناس على هذا الشيء عياذا بالله تعالى. وذاك الإنسان أكثر شيء جدلا. حدثنا موسى وهو بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا سليمان وهو الأعمش عن إبراهيم وهو التيمي عن الحارث بن سويد عن ابن مسعود قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، قلنا بعث من الحمى، فقيل ألم الحمى، وهو يوعك فمسسته بيدي فقلت إنك لتوعك، مسه بيدي حتى يرى جسده الشريف حار أم ليس بحار، وعك شديدا، قال أجل أجل حرف جواب بمعنى نعم، كما يوعك رجلان منكم، يعني ربنا يضاعف الأجر لأوليائه، والقاعدة لا ينال العبد منزلته عند ربه إلا بالابتلاء، ولكن ربنا يبتلي أولياءه من أجل أن يلتجئوا إليه وحده وأن تفرغ قلوبهم لربهم، مثل أم موسى فرغ قلبها لموسى حينما ذهب موسى وألقي في البحر، قال لك أجران، قال نعم، ما من مسلم يصيبه أذى مرض فما سوى، أي أذى من الأذى، مرض أو إجابة لا يستطيع دفعه أو غاز لا يستطيع تسديده أو أي شيء، مرض فما سوى إلا حط الله سيئاته كما تحط الشجرة ورقها، أي تلقيه منتشرة فيذهب الذنوب بسبب الأذى الذي يصيب الإنسان، فنحن بنا حاجة أن نحتسب الأجر عند كل أذى، فإذا علم الإنسان هذا هان عليه الأذى وصبر والتجأ وأحب ربه. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة قال أخبرنا الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه قال جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني من وجع أي مرض اشتد بي زمن حجة الوداع، فقلت بلغ بي ما ترى وأنا ذو مال لا يرثني إلا ابنة لي أفأتصدق بثلثي مالي، قال لا، قلت فالشخص، قال لا، قلت الثلث، قال الثلث كثير، إنك طبعا يروى إن تذر ويروى أن تذر وأن تذر أقوى، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير، بحواه للسر أنه ما بعدها مصدر منسبك يعني إيه يصير مبتدأ وخير خبر، خير من أن تذرهم عادة أي فقراء يتكففون الناس، شفت العيال من سميهم عيال إلا إذا كان فقراء، ولم تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، أي نفقة، نفقة على الأهل أو على الدراسة أو على أي نفقة، حتى ما تجعل في في امرأتك أي في فم امرأتك. باب قول المريض قوموا عني. حدثني إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام عن معمر هذا حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم أي حضرة الوفاة وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب قال النبي صلى الله عليه وسلم هلما أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده، قال عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن حسبنا كتاب ربنا، يعني ما يحتاج أن نحن نتعب النفس صلى الله عليه وسلم في هذه الحال، والقرآن يبين لنا ماذا نصنع إذا توفي النبي صلى الله عليه وسلم، فاختلف أهل العلم لكن بعض لا أراد أمر الكتاب يقول أن أمر الكتاب ماذا سيحصل؟ سيحسم الخلاف وفيه مصلحة، والنبي صلى الله عليه وسلم عمره طال أرادوا مصلحة أنه يحصل عليه الإجماع حتى ينال الأمر بذراعه وليس بوصية، يعني لو فرضنا طالب من طلاب يستحق 90 وأعطاه مدرس 90 وجاء المدرس منه يعني يقول أعطيتك 90 يغضب طالب يقول خلص أنا أخذت هذه بتعبي وقراءتي وحفظي، هذا والدي لما صار 6 سنين راح ب56 عام 56 ذهب يعمل، فأول يوم كان يعطونه نصف دينار وكان على رسم الملوية نصف دينار عراقي، فقال له الفورمان اليوم أنت حصلت أبو الملوية، أبوي غضب قال تعالي فاختلف أهل البيت فاختصموا، منهم من يقول قربوا يكتب لكم النبي صلى الله عليه وسلم كتابا لن تضلوا بعده، ومنهم من يقول ما قال عمر، فلما أكثر اللغو والاختلاف عند النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم لا ينبغي الاختلاف مؤذي، قال عبيد الله فكان ابن عباس يقول إن الرزيئة كل الرزيئة، معنى الرزيئة أي المصيبة، ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم، أي بسبب الاختلاف بسبب اللغط حصل ما حصل. باب من ذهب بالصبي المريض ليدعى لهم، أي ذهب به إلى الصالحين وأهل الفضل، هكذا بوب الإمام البخاري، والإنسان إذا طلب منه شيء من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، فقد تكون في مكانتك أحد وطلب منك الرقية وكان هؤلاء يعني لا يفتنون بك بهذه لا بأس بهذا على أخذ بالحديث، لكن الإنسان لا يقصد أحدا لهذا، ونعود الناس أنهم يدعون بأنفسهم وأنهم يستعملون الرقية، لا لأنه هذه الناس توسعت لحتى أصبحت محلات ومكاتب صار أحدهم يرتب معروف الراقي الشرعي. والسلف نصوا أنه ما من حق واحد يأتي يفتح دكان شارع يفتح بيت ويجعله خاص للرقية، لا يصح هذا، والناس تتعلق بهذا. أيوة بل أصبحت قنوات، حتى قنوات تسير الأحلام عن طريق الهاتف لا يصح هذا ولا يمكن هذا أبدا. لكن بعض الناس بعضهم يرغب الشهرة وبعض الناس يرغب المال، نسأل الله السلامة والعافية. حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا حاتم هو بن إسماعيل عن الجعيد وهو بن عبد الرحمن قال سمعت السائب وهو بن يزيد يقول ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع فمسح رأسي ودعا لي بالبركة ثم توضأ فشربت من وضوئه. هذا فتحت الباب اعتبار أنه ما يتوضأ به. وقمت خلف ظهري فنظرت إلى خاتم النبوة، وهذا من رحمة الله أن الله قد جعل خاتم النبوة بين شفتيه صلى الله عليه وسلم دلالة على نبوته، وجاء هذا في الكتب القديمة إلى خاتم النبوة بين شفتيه مثل زر الحجلة، طير الحجلة طير المعروف، وزر الحجلة هو مكان خروج البيضة منها. من منكم أكل الحجل؟ شيخ ما في الحجل أنت؟ يا سلام، إنه أجمل الطيور سيرا وأجملها صيدا وأذكاها طعما. باب نهي تمني المريض الموت. حدثنا آدم بن أبيات قال حدثنا شعبة قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه، أي لأجل مرض، فإن كان لا بد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. ولكن لا يتمنى الموت، بعضهم لما يصاب المصيبة يدعو لنفسه بالويل ويدعو نفسه بالثبور ويدعو بالموت، لا يتفادق لا يتمنين. هذا نهي، وأكد النهي بدون التوكيد الثقيل. أحدكم أي أحد امرأة أو رجل حاضر وغير حاضر من ضر أي لأجل مرض أو نحوه أصابه، فإن كان لابد إذا اضطر إلى هذا وأراد أن يدعو بهذا فليقل اللهم أحيني، هذه همزة القطع، ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. واتمنى الشهادة واحد يعني جاء فيها النص. نعم، وإذا شاء الناس اثنته في دينه يتمنى الموت حتى لا يفتن على طريقة ماذا يقال ومت قبل هذا وكنت نسى من سنين. الحمد لله. حدثنا آدم وهو ابن رياض قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال دخلنا على خباب اللي هو خباب بن أرت، دخلنا على خباب نعوده وقد اكتوى، أي يعني شيء معروف 7 كيات، فقال إن أصحابنا الذين سلفوا، شوف استخدام كلمة السلف حتى عند الصحابة، سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا، يعني لم تأخذ منهم الدنيا لأنهم كانوا في قلة وضيق عيش، وإنا أصبنا ما لا نجد له موضعا، يعني وسع على الطبقة الثانية من الصحابة إلا التراب يعني البنيان، ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به، ثم أتينا هذا الذي قلت ثم أتينا قيس بن أبي حازم، ثم أتيناه مرة أخرى وهو يبني حائطا البناء، فقال إن المسلم يؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب، طبعا التراب الذي على قدر الحاجة يؤجر عليه الإنسان فيما ينفقه، لكن الإنسان على قدر الحاجة لا يؤجر عليه الإنسان. يعني أنا يوم أمس فكرت أن أشتري ستارة بردة جديدة وأشتري هذا فرشة أضعها للأرض، يزورني بعض الناس، لكن ولدي الآن المقدرة على الشراء بسهولة بفضل الله تعالى، ولكن قلت لا، ما دام لدينا هذه وهذه لدينا أيضا بطاقة قديم خلاص لا يمشي الحال، يعني خشية أن يكون من التبذير والإسراف. فهنا لما النبي صلى الله عليه وسلم حذر، يعني حذر من المبالغة في البناء، وأن الإنسان لا يؤجر إلا على ضروره، فإذا اشترى شيء زائد لا يؤجر عليه. حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن ناصر قال أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرني أبو عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يدخل أحدا عمله الجنة. لماذا؟ لأن نعم الله علينا كثيرة، يعني نستطيع أن نعد بعضها ولا نستطيع أن نحصيها جميعها، وأيضا الإنسان محمل بالذنوب والخطايا. قالوا ولا أنت يا رسول الله، هذا خطير جدا هذا، باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم جميع حسنات المسلمين مدخولة في حسناته نسخة كاملة من حسنات لهم، لأنه هو الذي دلهم على هذا الخير الكثير. قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا. فإذا كان حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة بعمله فلا بد الإنسان أن يكثر من عمله، لا بد أن يكثر من حصر نفسه عن سيئات. قال إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة فسددوا وقاربوا. شوف التسديد أنت الآن تضرب على الهدف وتأتي به تمام، هذا هو التسديد. المقاربة للمصير تحته، لكن احنا قد ذهب إلى مرة ذهبنا إلى قديما وكنا نتمرس على الرماية قديم جدا، فكان أحد أخوالي طبعا قصة في حرب عراقية الإيرانية قديما، وضعوا له شيء هكذا لا أقول سجارة، هذا مقيم شوفوا ما أخوي الأكبر قام قطعها والضرب المسدس ليس أصابها تحتها هكذا، فكانت هذه الإصابة هي مقاربة وليست السد، لكن أقوى من التسديد والقطع. فهنا يعني هذا وجه التشبيه، قال سددوا وقاربوا، يعني باعتبار أن الإنسان يفعل الذي يستطيعه والذي لا يستطيعه يعني يقاربه. قال فسددوا وقاربوا، ولما قال استقيموا ولن تحصوا، أي اعملوا بمستقامة ولن تحصوا جميع الأعمال. قال وخير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فهذا حث على الصلاة لأنها من أعرض الله بالحسنات، وحث على الوضوء حتى الإنسان أينما جاء وجد مصحف يقرب وكذلك يستطيع أن يتنفر ويستطيع أن يصلي ويستطيع أن يبادر في الصلاة إلى المساجد. قال ولا يتمنى، شو هي يتمنى عندكم بالأجل المقصورة جيد، هذه مثل عندنا لا يتمنى يعني هذا سر نفي بمعنى النهي. ولا يتمنى أحدكم الموت، يعني لا يتمنى الإنسان الموت، إما محسنا فلعله أن يزاد، إذا محسن لعله أن يزاد وخير الناس من ضاد عمره وحسن عمله، وإما مسيئا وإما نسان في المسيء فلعله أن يستعتب ويستعتب عندكم، يستعتب أي يعني يطلب العتبة من الله تعالى وهي التوبة والمغفرة. ثم قال حدثنا عبد الله بن أبي شيبة اللي هو أبو بكر، قال حدثنا أبو أسامة وهو حماد عن هشام وهو بن عروة عن عباد بن عبد الله بن الزبير قال سمعت عائشة قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستند إلي يقول اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. الرفيق الأعلى ليس المقصود الله الرفيق، بل المقصود لذلك الرفقة اللي هم الأنبياء والصديقين، الأنبياء والصديقون الصالحون الشهداء وحسن أولئك رفيقا، أي مع هذه الرفقة. نتوقف إلى هنا 7 دقائق ثم نعاود بإذن الله تعالى حتى صلاة العصر، والسلام عليكم ورحمة الله.